لا يعرفون أن قلب الإنسان محط التلقي والإرسال، يتأثر بالنظر وينظرها، هم ما يؤمنون بهذا ولا يعرفونه. النفس البشرية بالكلمة السيئة تحدث فيها السوء، بالنظر المحرمة، بالحركة المحرمة، ينعكس على تلك الروح دخان وظلمة، وهو المسمى بالسيئة. وبكلمة حق أو خير أو حركة لله ينعكس عليها نور ذلك، وهذا معنى السيئات والحسنات. فهم يدهشون إيش في إذا نظر إلى شعره. نعم ما في شيء، لا السماء تسقط ولا الأرض تخور. إذا كنتم تؤمنون بأن هناك انعكاسات تحدث السوء المسمى بالسيئات وتحدث الحسنى المعروف بالحسنات، وإلا ما معنى الحسنة والسيئة؟ ما معنى السيئات والحسنات؟ شيء يلمس يعني؟ وهكذا البخاري يبوب يقول: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر إلى شعور نساء أهل الذمة، أو المؤمنة إذا عصت وتمردت واضطر الباحث أو المسؤول أن يكشف عن رأسها خبأت فيه شيئا، يجوز ذلك. وإليكم الدليل وقد سبق وعرفتموه. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا. ما معنى وكان عثمانيا؟ أي يحب عثمان بن عفان أكثر من علي بن أبي طالب، وهذا منهج ومذهب أهل السنة والجماعة. إذا الرسول رتب هذا: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، إذن فلندعن لهذا التوضيح النبوي. أمامه يقولون أبو بكر، عمر، عثمان، علي، لا يقول لا قدموا علي وأخي عثمان، ولا قدموا عمر وأخي أبا بكر. فأهل السنة والجماعة يمشون على هذا، عظماؤنا أفاضلنا رضي الله عنهم هم هؤلاء الأربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فأحد المؤمنين يفضل عثمان، قالوا في هذا عثماني كجماعتكم، هذا وهابي، هذا تبليغي، هذا إخواني، هذا سلفي، وهذا عميل، وهذا ذنب. هذه البشرية، إلا من أنقذه الله. قال: وكان عثمانيا، فقال لابن عطية: وكان علويا. يعني التقى عثمان مع علوي في القضية. فقال لابن عطية: وكان ابن عطية علويا: إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء. العثماني قال: أنا أعرف السبب الذي جرأ صاحبك أي عليا على الدماء، يعني حرب صفين وحرب التي دارت، أنا أعرف كيف، بين. قال: سمعته يقول، أي سمعت صاحبك عليا يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير وخالد أيضا والمقداد، مقداد، قال: ائتوا روضة كذا، أي روضة خاخ، ما بين مكة والمدينة، وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب يعني ابن بلتعة أعطاها كتابا. هذا تقدم لكم، حاطب بن بلتعة لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يعد العدة ويجهز جيشه ليغزو المشركين في مكة عام الفتح، حاطب رضي الله عنه رأى أن يتخذ له يدا عند قريش، هو مؤمن أن قريشا لن تنتصر على محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، فبعث بكتاب تحمل هذه المرأة إلى أبي سفيان يخبرهم بتحرك جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقول هذا فعل معنا صنيعا جميلا نحفظ له أهله لأن له أقارب هناك ولا ولي لهم. فرأى اجتهادا منه مع علمه أن الهزيمة ثابتة للمشركين ماذا يفعلون مع الله، فبعث بهذا الكتاب. أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن امرأة كذا كذا وهي بمكان كذا أدركوها، فبعث المقداد والزبير وخالد من جماعة الألف فأدركوها بروضة خاق. يا هذه أين الكتاب؟ قالت ما عندنا كتاب. ما أعطاك حاطب كتابا؟ قالت لا. اسمعي، إما أن تخرج الكتاب أو لأجردنك من ثيابك، لا محالة. إذن فحلت عقيصتها، ومعنى هذا أظهرت شعرها، وكان حراما على علي أن ينظر إليه، فاضطرت إلى أن تنفض شعرها لتخرج الكتاب. شاهد علي والزبير شعر أصا، هل هما آثمان الآن؟ الجواب لا، ضرورة. هذه كالمريضة، إذا امرأة وقعت في حفرة كذا ما تخرجها وتنظر إلى جسمها، الطبيب يعالجها. لكن حالة الضرورة شيء، وحالة العنترية والتبرج شيء ثاني. الضرورة لو تأكل لحم الكلب أو الخنزير ما يتعلق بقلبك شيء إلا من يضطر. حالة الضرورة إذا أكلت الحرام لا ينتج عنه سيئة في نفسك، فكذلك النظر أو عمل ضروري ما يترتب ما ينتج السيئة حتى يكون إراديا اختياريا وأنت عالم بمعصية الله ورسوله. قال فقلنا لتخرجن أو لا أجردنك أي من ثيابك، فأخرجت من حجزتها. هذا في كلام طويل، الحجزة تكون هنا والعقيصة تقدم في الرأس، وحاولوا الجمع بينهما، ولا بأس أن نقول أحد الرواة سهى، وإلا الصواب في عقيصتها في شعرها كما تقدم. فقال لا تعجل، العثماني قاله العلوي لا تعجل، والله ما كفرت. نعم. قال فأخرجت كذا، فأرسل إلى حاطب، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب يستدعي بعد ما جيء بالكتاب، تعال يا حاطب. ماذا قال حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما كفرت، لأن موقف هذا كأن صاحبه ارتد وأصبح يدا على رسول الله مع المشركين، والله ما كفرت ولا ازددت بالإسلام إلا حبا، أيضا ولا ازددت بالإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد، إذن فأحببت أن آخذ عندهم يدا. قال فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل اعتذاره. فقال عمر دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. هذا الذي يظهر لعمر، الرسول ما ظهر له هذا، عرف صدق الرجل. فقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا الذي جرأ علي على القتال، هذا الذي جرأ صاحبك، لأنه من أهل بدر، اعملوا ما شئتم. والمقصود من هذا جواز النظر إلى رأي شعر المرأة سواء كانت مؤمنة أو كافرة للضرورة. في عدم الضرورة لا يحل لك أن تقول هذه كافرة لا بأس أن ننظر إلى شعرها أبدا، والمسلم من باب أولى. قال الشيخ باب استقبال الغزاة. إذا جاء الغزاة ووصلوا مشارف البلاد، هل نخرج إليهم لاستقبالهم ومعانقتهم ومصافعتهم والتأهيل والتسهيل بهم وطلب الدعاء منهم وإلا لا؟ كالحجاج، وصلت القافلة الأولى من الحجاج، هل نخرج إلى استقبالهم؟ ما عندنا علم. فلا بد من أن يقضي القاضي بهذا، ننتظر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن الأسود قال حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الأسود عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنه، قال ابن الزبير أي عبد الله وهو طفل صغير، لابن جعفر أي عبد الله أيضا، جعفر بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن طفلان غلامان كان على عهد الرسول، الآن كبرا وأصبح رجلين، يعيدان تاريخ الماضي. اسمع ماذا قال. قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم أتذكر يا عبد الله إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ما خرجنا لاستقباله نتلقاه، إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس، إذ كانوا كلهم أطفال، خرجنا نستقبل مع آبائنا والمؤمنين قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نعم أذكر هذا. فحملنا وتركك، هم ثلاثة، وضع واحد وراءه وآخر أمامه والثالث ماذا يصنع؟ واختلف هل الذي تركه وعبد الله بن جعفر كما يقول ابن الزبير أو هو ابن الزبير نفسه. المهم الرسول ما يستطيع أكثر من اثنين، وهو على بعيره أو على بغلته، فوضع أحدهما وراه والثاني أمامه والثالث ما حمله، فتألم فأراد أن يذكر هذه المزية. أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم. قال فحملنا وتركك. ما هو الشاهد في هذا؟ تلقينا وإلا لا؟ لو لم يكن خرج الرجال يخرج الأطفال خرجت الأمة في استقبال القادم. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال قال السائب بن يزيد رضي الله عنه ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان. خرجنا نتلقى الرسول مع الصبيان كمن سمعتم إلى ثنية الوداع. وهذا يكون عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، لأن ثنية الوداع شمال المدينة. واختلف في الثنية ما معناها، الجبل الطريق بين الجبلين ومعناها الذي يتأمل سهل، جبلان بينهما فرجة يمشي معها الناس، قطعا سوف تكون ترتفع ثم تنخفض، فهذا الارتفاع ثم الانخفاض هو الثني كما تثني الحبلة، من ثم سميت الثنية، سميت الثنية ثنية. لا بد من جبلين ولا بد وأن ترتفع قليلا، إذ ما عنده ممهدات الطرق كما هي الآن، ثم لما ترتفع تنخفض للجهة الثانية. والشاهد هنا واضح في الموضوع، وإلا استقبلنا النبي تلقيناه ومعنا الصبيان، استقبلنا عند ثنية الوداع خارج المدينة، الآن ثنية الوداع داخل المدينة، لكن قبل كانت بعيدة. وبهذا تم ما أراده الشيخ من أنه مشروع أن نستقبل الحاج والقادم ولا حرج ولا إثم، بل في ذلك أجر، لكن لا نستقبل بالطبول والمزامير والكاسيات العاريات. قال الشيخ باب ما يكون إذا رجع من الغزو، ما الذي يحصل، ما الذي نقوم به، ماذا نفعل، رجع القائد، رجعت جيوشنا، انتصرت أو انهزمت، كيف نفعل، ما في أكل ولا شاهي ولا شيء، ما نستطيع أن نعلم إلا إذا علمنا رسول الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا. ما معنى قفل؟ يقفل إذا أقبل عائدا، لا يقال قفل إلا إذا عزم على الرجوع. وتذكرون هاجر عليه السلام لما ترك إسماعيل، لما ترك معود إسماعيل وقفل راجعا، قالت الله أمرك، قفل راجعا إلى الشام. إذن قال كان إذا قفل أي عاد من سفره كبر ثلاثا وقال آئبون إن شاء الله، تائبون، عابدون، حامدون لربنا، ساجدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفيه روايات أخرى معروفة ستاتي، منها آئبون، تائبون، عابدون لربنا، حامدون، هذه فيها لربنا ساجدون، نصر وعده، نصر عبده، و صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذن هو قال ما يقول إذا رجع، هذا الذي يقول، كلما عاد قريبا من المدينة يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، آئبون، تائبون، عابدون لربنا، حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وهذه السنة باقية إلى اليوم، كلما قاربنا المدينة عائدين نقول هذا، أو فيه صعوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وهذا أيضا يقال بين الصفا والمروة، إذا وقفت تسعى استقبل البيت وقل الله أكبر الله أكبر، ثم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، سنة باقية إلى يوم القيامة، فرصة متاحة إن شاء الله. إذا رأيتم المدينة تقولون هذا أو لا؟ ما أنتم في حاجة إلى الأجر، والذين هم أغراب إذا رأوا ديارهم أيضا يسن لهم هذا، هذا ما هو خاص بالمدينة. عرفتم ما نقول إذا عدنا إذا قفلنا؟ الحمد لله. قال الشيخ وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا أن هذه الليلة ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما اخترنا دراسة الحديث إلا لهذا الغرض، حتى تصلي 40-50 مرة، وإلا الأذكياء يصلون 200-300 مرة ليلة الجمعة. قال كنا يفخر كما قلت لكم وحق له، كنا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، من قفل يقفل إذا رجع، مقفل مصدر قفل، مقفله من عسفان. وهذه الكلمة أيضا فيها كلام، هذا تم عند مقفله من خيبر لا من مكة أو من بني لحيان، وقيل يصح لأنه من بني لحيان إلى خيبر مباشرة، فكأنما قفل من بني لحيان لأن عسفان على أميال من مكة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، ما الراحلة التي يرحل عليها؟ ما هي؟ الناقة القصوى. وقد أردف صفية بنت حيي، صفية هذه من بني إسرائيل بنت حيي بن أقطب، أكبر عدو لله ورسوله والمؤمنين، ويأبى الله إلا أن تكون فتاته أم المؤمنين، هذا تدبير الله، يخرج الحي من الميت، أكبر عدو هو حيي وصفية بنت حيي. إذن أردفها بعدما عتقها وجعل صداقها عتقها وبنى بها كما عرفتم في السيرة، ها هم عائدون، والذي حصل مع الأسف هو ما يلي. قال فعثرت ناقته، الناقة تعثر هنا كالفرس كالحمار كأنا يعثر في رجله في حجر وإلا شجرة، فعثرت ناقته فصرعا جميعا، والله شيء يحز في النفس، الرسول طاح من على ظهر الناقة هو وزوجته. حتى إذا حصل لكم هذا اذكروا مصيبة رسول الله، عرفتم الرسول صلى الله عليه وسلم على راحلتي مع عروسه عليها السلام، عثرت الناقة فسقطا الزوج والزوجة، رسول الله وصفية. ما يؤسف هذا؟ ما يحزن؟ يحزن. الفائدة منه إذا حصل لنا هذا نذكر مصيبة رسول الله، تهون في من أحب إلى الله من رسول الله، ومع هذا ابتلاه ولا لا؟ ابتلاه ليكون هذا طريق هدايتنا. قال فعثرت ناقته فصرعا جميعا فاقتحم أبو طلحة. اقتحم كالأسد في غير شعور، وقحم إذا رمى بالشيء بدون روية. فقحم أبو طلحة أو اقتحم فقال يا رسول الله جعلني الله فداك. قال عليك المرأة، أبدأ بالمرأة أنقذها، أما أنا لا تخف. يا رسول الله جعلني الله فداك، أموت قبلك. قال عليك بالمرأة أي الضعيفة، أنا ما تألمت، عليك بصفية، عليك بالمرأة. قال فأنا فقلب ثوبا على وجهه، الثوب رفعه وغطى به وجهه، لما حتى ما يرى شعر صفية ولا وجه، مع أنها أمه لا تحل له أبدا، أو تحل له وأزواجه أمهات. فقلب ثوبه على وجهه وأتاها فألقاه عليها، ألقى عليها ثوبه، غطى به وجهه أولا، لما انتهى إليها غطاها بالثوب حتى يحملها. قال وأصلح لهما مركبهما فركبا، لأن لما سقط عن الناقة انكفى أيضا الذي يركبون عليه موسوج. إذن فأصلح لهما مركبهما فركبا واكتنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتنفه معنى مشى وراءه، احتضنه ليكون كالحارس وراءه. فلما قال فلما أشرفنا على المدينة، أشرفنا عليها أصبحنا نراها من بعيد كأننا فوق وهي أسفل. هنا الذي به الحاجة، قال فلما أشرفنا على المدينة، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. فنحن نقولها من المطار، ولكن الذين يتحدثون إذا كانوا راكبين ما يستطيعون. تبهتم؟ من الآن ممنوع الكلام ما بين المطار والمدينة، مشغولين بما؟ بهذا الذكر، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر جنده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ذكر متواصل حتى تصل المدينة، وبعد تكلم بما دجا. ناخذ بهذا إن شاء الله. من منكم يسافر غدا إن شاء الله؟ العودة، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده، كررها حتى تصل، 10 دقائق بالسيارة. وقال الشيخ حدثنا علي حدثنا قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته. فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الدابة، كل حيوان قالوا فيه دابة، كل ما دب على الأرض فهو دابة، حتى أنا وأمي. أما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لو تقول الشخص يا داب يغضب يلعنك، ما أنت داب أي ماشي تدب على الأرض. فقال عثرت الدابة، فصوي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة. وإن أبا طلحة قال أحسب قال اقتحم عن بعيره فقال يا نبي الله جعلني الله في ذاك، هل أصابك من شيء جراحات أو آلام؟ قال لا، ولكن عليك المرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصدها، فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشدهما على راحلتهما فركبا فساروا جميعا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، ظهر المدينة وبطنها داخلها وظهر خارجها، حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. قال الشيخ باب الصلاة إذا قدم من سفر، هذه السنة قل من يقوم بها من أمثالنا، تبهتم؟ لو كنا جيران المسجد سهل، لكن البعيد يقول نذهب إلى المسجد ونعود وكذا وكذا، الشيطان يزين له. وإلا وإن كنت في الحارة الشرقية والغربية إيتي أولا المسجد أشكر الله وارجع وقع على أنك أنعم عليك. هيا من الآن نبدأ، نخاف نلتزم ونضعف، هيا ننوي، إن متنا قبل ذلك لبث. يا أهل المدينة من جاء منكم من سفر بما يبدأ؟ بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حارب قال حدثنا شعبة عن محارب ابن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصلي ركعتين. حبيبه ادخل المسجد، وبيت جابر قريب من المسجد، ادخل المسجد فصلي ركعتين. هل يأمر الرسول بشيء ما يفعله؟ حاشا وكلا، فعله قبله يفعله. كان إذا أتى من سفر يدخل المسجد أولا فيصلي ركعتين ثم يدخل بيته. إذن عرفتم ماذا نصنع إذا قدمنا من بعيد؟ بما نبدأ؟ بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان في غير المدينة يبدأ بالمسجد أيضا، مسجد الحي، ليس هناك مسجد معين كلها سواء، لكن هنا مسجد خاص أفضل المساجد. في غيرها يدخل مسجده يصلي ركعتين ثم يأتي أهله، وهذا يتطلب منا أن نكون متوضئين أو يوجد ما حول المسجد نتوضأ ونفعل. هيا تفعلون؟ قولوا نفعل إن شاء الله. أولا قولوا نفعل إن شاء الله، أما إذا قلتم إن شاء الله معنا مهزومين، ما لكم نية صادقة. نفعل إن شاء الله، إذا لم نستثني نخشى أننا نعجز، نفعل إن شاء الله. قال الشيخ باب الطعام عند القدوم، إذا قدمت من غزو من جهاد من عمر من حج وجاء إخوانك وأصدقائك تقدم لهم طعام وإذا يقدمون لك الطعام. الحجاج إلى الآن إذا وصلوا يذبحون الذبائح، ومن من ينكر عليهم لا أنكرنا عليهم لأننا ما عرفنا الليلة ما ننكر. الحجاج إذا جاءوا يذبحون الذبائح ويطعمون الطعام كأنها وليمة عرس. نعم، شكرا لله على نعمة العودة بسلامة. من سلمك أيها الغازي حتى عدت؟ من سلمك أيها المسافر وقد ركبت المخاطر بواخر وطائرات ودبابات وعدت سليما، أما تشكر الله؟ وإليكم هذا الحديث، وبه ختمنا هذا الجزء من الجهاد. قال: باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه. من يفسر هذه الجملة؟ ابن عمر يفطر لمن يغشاه. ابن عمر كان إذا سافر لا يصوم، ليس من البر الصيام في الصلاة، وكان إذا أقام أصام، هذا دأبه. إذا سافر لا يصوم لا رمضان ولا نافلة، وإذا أقام صام الفرض والنوافل. فإذا جاء من سفر كان مفطرا، جاء من سفر ينبغي أن يفطر ويصوم، يصوم على سنته. وإذا به نظرا للوافدين والزائرين يتغدى معهم. أو ما فهمتم؟ لو كان صائما ما يطعمون الذين دخلوا عليه ولا زاروا ولا استقبلوا، من أجلهم يفطر ويترك الصيام، فريضة أو نافلة، فريضة يعني يقضيها. قال: وكان ابن عمر يفطر لمن يغشى، أي من أجل من يغشاه من أهاليه وأقارب أصدقائه. معنى يغشونه يأتون يغطونه بوجودهم. وقال: حدثنا محمد أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. صرار على ثلاثة أميال من المدينة، يعني الحرة الشرقية 3 كيلو مكان يقال فيه صرار وقيل مرار، والآن ما ندري ماذا يسمونه، معناه وصل المدينة فذبح بقرة فأكلوا منها. قال: فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير بالوزن فضة بالوقية. إذن القادم من غزو من حج من بلاد بعيدة سفر طويل يستحب له أن يطعم الطعام، يذبح شاء، شاتين، بقرة، بعير، ولا تقولوا بدعة ولا شرك أبدا، انتبهوا. ولكن إذا فيه أغاني ورقص لا، هذا ليس دأبنا نحن، على شرط أن يكون سليما من البدع. أما إطعام الأصدقاء والأقارب والوافدين والزائرين هذا مستحب، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دينار عن جابر قال: قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين. قال البخاري: سراء موضع بالمدينة ما هو بعيد عنه، فلهذا ذبح فيه على مشارف المدينة. وبهذا انتهى كتاب الجهاد، ويليه كتاب الخمس، وننتهي إن شاء الله إلى باب بدء الخليقة. عجل. بينت والله بافي. عبد الله بن عمر كان دأبه يصوم في الحضر ويفطر في السفر، هل هذا يلبس علينا؟ إذن إذا غشاه الناس ودخلوا عليه يفطر من أجلهم، هل يفطر رمضان يعني وهم مفطرون؟ هذا نوافل. وقد يكون يقضي، كان مسافرا فأفطر في رمضان، دخل شوال وأخذ يصوم، جاء الناس بطل الصيام، وقد قلت لكم يفطر سواء كان يصوم قضاء أو يصوم نافلة. ومن أخذ بأهل السنة أخذ بسنة، لأن ابن عمر تلميذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنبه، ذكرت لكم من كان يرغب في أن يوزع كمية من رسالتين نافعتين في العالم الإسلامي فليسهم. كثيرون يقولون لو كان لنا لأسهمنا، والآن جمعنا 1500 ريال فقط، والكتابان رسالتان، صاحب المطبعة أعطاهما على النصف القيمة لأجل التوزيع. فمن يرغب فليأتي بما يريد ونوزع الكتابين بعدما نطلبهما من جدة. الرسالة الأولى هذه يجب أن تبعثوا بها إلى مصر بكميات كبيرة، لأنها رد على دكتور حرم النقاب وقال تنبيه الأحباب إلى تحريم النقاب. وبلغني أمس أنهم حاولوا الرد عليه في مجلات وما قدروا، ووفقنا الله فرد